عن عائشة رضي الله عنها شكس عائشة خديجة رازي بدي أن النبي صلى الله عليه وسلم هنديك في غنبرة صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه هندك شكابا يتوي اعتكاف كرن الجلوي اعتكاف مانا المزقفتي بنية عبادتي فتراك معلوم اجبر خدي وهي مستحاضة تردا وأبجنكها خين الدين خينا علته يا إيشي نخينا منتظم يا عادي فربما وضعت الطست تحتها من الدم بجا هند جارة وصى خينا ويبوشد بو وجبكتها بنخار هند جارة طست أو طست آبي دانا بنخو إجبر خيني شو تيدا؟